أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عود إلى آثار غزوة أحد. احنا قلنا انه غزوة أحد هي الغزوة الوحيدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثت فيها الهزيمة. فاكرين طبعا انه في غزوة احد كان المشركون 3000 وكان المسلمين 700 بعد ما انسحب عبد الله بن ابي بن سلول ب 300 من اللي معاه، ففضل 700 منهم 50 كانوا على الجبل اللي هم الرماه، ومع ذلك 650 دول شتتوا قريش. وقلنا انه اللواء كان مع طلحة بن ابي طلحة وبيختال بنفسه كده، فراح بيقول هل من مبارز؟ خرج له علي بن ابي طالب قتله، وقع اللواء اتهزوا المشركين خطفوا عثمان بن ابي طلحه، فراح له حمزه قتله، فوقع اللواء فاخدوا التالت بتاعهم. وبعدين طلب مبارز ومهل مبارز، فقيل قتلوا علي او قتلوا سعد. المهم متشتت المشركون وانتصر المسلمون انتصارا كان واضحا جليا. وبعدين حدث ان هم طمعوا في الغنيمة وجريوا وراها، ونزل الرماة وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الغزوة مات فيها ناس كتير، 70 من الصحابة، 70 عدد. ومين 70 بقى؟ حمزة. قد ايه حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا ان تحزن صفية وتكون سنة لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، والله لئن مكنني الله منهم لأمثلن بهم مثلة لم تسمع بها العرب. ونزل القرآن وان عاقبته فعاقبه، وامر بالصبر لانه في الاخر قال له واصبر وما صبرك الا بالله. عبد الله بن جحش، مصعب بن عمير، عمرو بن الجموح، حسين بن جابر، ابو حذيفه اللي قتل بايدي المسلمين. يعني قد ايه كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل حاجتين في منتهى الغرابه في الغزوه دي. الحادثه الاولى انه في واحد من المشركين اسمه ابي بن خلف، اخو عمير بن خلف، كان كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يقف عليه ويقول له ايه، انا عندي فرس بعلفه مخصوص عشان اقتلك عليه. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، بل انا اقتلك ان شاء الله. يوم يصادف في غزوة احد والنبي صلى الله عليه وسلم مصاب ووقع في الحفرة وشالوا طلحة ورفعوا على الجبل وحاط به بعض المسلمون، ابو عبيده بن الجراح، ابو بكر، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، ابو دجانه، انت عارفين، وسماك بن خرشه ذو العصابه الحمراء ده، ده له حدوته ده. فالحمى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وانحنى عليه وتلقى النبل في ظهره. وهم في الموقف ده حصل حاجتين. الحاجه الاولى ان ابي بن خلف لما سمع ابن قمئة بيقول قتل محمد هو عاوز يقول يقتله، وبعدين سمع ان هو لسه عايش لما عرفوا كعب بن مالك من عينيه يزهراني من تحت المغفر وقال ابشروا ايها المسلمون، وانه يسكتوا، انما كلمة سمعت. وابو سفيان سأل عمر وقال له انت عندي اصدق من ابن قمئة. وابي بن خلف خد فرسه وجري وتنبه لمكان رسول الله وجاه يجري عليه وعلى فرسه. فاللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ابي بن خلف، قال لهم دعوه لي. من اللي واقفين جنبه واحد اسمه الحارث بن الصمة من الصحابه، في ايده حربه او في ايده رمح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناولني الرمح فخده، ومسك النبي صلى الله عليه وسلم الرمح وهو في الاصابه دي وقاعد. في جاية أبي بن خلف بخيلائه وفخره، وراح النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد ضربه بالرمح في عنقه نزف ورجع يجري. فابو سفيان بيقول له فيه ايه؟ عورك ده تعويره بسيطه ما تخافش. قال له ده لو بصق علي لقتلني، لو بصق علي لقتلني، ده قال لي في مكه انا اقتلك. خدوه هو مجروح ومات في الطريق. دي الحادثه الاولى الغريبه. ودي يمكن بقولها لانه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل احدا بيده في حياته الا ده جرير بن خلف. هذا ما اعرفه يعني من البحث والكتب السيره والاحاديث وكده، ما قتلش حد بيده ابدا غير ده اللي اتحدى في مكه. الحادثه الثانيه انه في عز ما النبي صلى الله عليه وسلم متالم وحزين على الناس اللي ماتوا وعلى الهزيمه، وحزنه كان اكتر على المسلمين والعصيان، وخوفه عليهم من ربنا. القتل والموت والشهاده ده اعمار، ده قضاء، والنصر والهزيمه قضاء. وهو عارف نفسه وعارف ان هو رسول الله وعارف انه الدين ده لازم يتم، لو تمنى الله دينه مش كده؟ وقال ولا يسيرن الراكب من حضر موت الى عمان لا يخشى الا الله والذئب على غنمه. عارف لكن خايف على احبابه واصحابه، بيزعل على الفراق. طبعا مهما الانسان وثق بان اللي مات ده راح عند ربنا وما عند الله خير وابقى، حتى لو شافه يرفل في ثيابه الخضر في الجنه برضه هيبقى ايه؟ حزين، حزين على الفراق، حزين على نفسه، متشوق نفسه يتكلم معه. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي على ابنه ابراهيم، انه زي ما بكى على اصحابه. بعد كده هنشوف في غزوه مؤته لما بكى قد ايه على صاحباي ومؤنساي. فهو في عز ما هو في فيه تذكر سعد بن الربيع. انت عارفين طبعا سعد بن الربيع، وانا كلمت عنه، اللي اخى بينه وبين ابن عوف وعرض عليه امواله. سعد بن الربيع كان من النقباء. سعد بن الربيع كان كان كان كان كان من البداية من المسلمين الأوائل، وهو اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخده وكلمه على جنب في موضوع غزوة أحد، وهو اللي قرأ له الجواب بتاع مين؟ بتاع العباس، وقال له اكتم الخبر يا سعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه إيه؟ من رجل ينظر لي سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فواحد قال له أنا يا رسول الله، فذهب يبحث فوجده مصابا وفيه الرمق، فقال له يا سعد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ خد بالك بقى. قال له اذهب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أني في الأموات، وقل لقومك يقول لكم سعد لا عذر لكم، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفيكم عين تطرف. ثم مات سعد بن الربيع. شوف الإخلاص، شوف هو في ايه ولا في ايه، وشو بيقول ايه. شوف الحب لرسول الله، شوف الناس اللي شافت، شافت حاس، عارف هو فين، هو في ايه. الحقيقة غزوة احد كانت ابتلاء وكانت اختبار وكانت تمحيص، والغم اللي اصاب الناس كان شديد جدا، والحزن اللي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم على احبابه واخوانه كان شديد جدا، وحزنه على المسلمين اللي فروا واللي جريوا ورا الغنيمة واللي الدنيا أشغلتهم، ويا ترى ربنا هيعمل معاهم إيه. فنزلت الآيات من سورة آل عمران تطمئن، ولقد عفى الله عنهم، وبان فأثابكم غما بغم، وبعدين قال لهم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. ولما بيتسألوا بيقول لهم لما بيقولوا كيف أصيبنا وكيف عملنا وكيف وكذا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين، إلى آخر الآيات دي. ولما قال لهم ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فنزلت تأدب وتربي وتعلم الآيات وقضاء. ولو أراد الله تبارك وتعالى لا نصرهم، لكن لازم يبقى فيه تمحيص، لازم تبقى فيه شدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وبعدين راح خارج تاني يوم وخد معاه الناس بتوع نفس الغزوة وراح وقعد 3 أيام وقالوا له المشركين جمعوا لك، إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ورجع. الجو العام بقى في مكة إيه؟ الزغاريد بقى والأفراح بقى والهيصة بقى، وخلاص خدوا على محمد وأصحابه بقى، خلاص قتل. وبعدين عرفوا إنه ما قتلش، إنه ما كانش المرة دي، خلاص ما هيقتل المرة الجاية. وبعدين أصيب، ممكن يموت في إصابته، وخلاص المسلمين لن تقوم لهم قائمة، العرب هتسمع بقريش وخلاص الكل هيخاف والكل هيرهب قريش، انتهينا انتهينا، المرة الجاية نروح بقى في عقل دار. ده الجو في مكة. الجو في المدينة إيه بقى؟ الحزن مسيطر، اللوم بقى الناس اللي ما خرجتش بتلوم الناس اللي خرجت، ازاي عملتوا كده، والناس اللي خرجت بتلوم الناس اللي قعدت، واللي بيوقع اللوم على أبي بن سلول والناس اللي مشوا معه والمنافقين. الهزة العنيفة اللي اصابتهم دي بالاضافة لما فعله اليهود بعد ذلك من شماتة من غطرسة، من قلة أدب. الأعراب بقى والقبائل اللي حوالين المدينة كلهم طمعوا في المدينة وما فيها ومن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ لازم يستعيد هيبة المسلمين. يعمل ايه؟ طبعا كل ما بنقول بقى يعمل ايه ونقول بيفكر ونقول كبشر، لكن الوحي ينزل يطمئن ويهدئ ويرسم له الطريق. بعد شهرين من احد، بس شهرين، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ان ناس من بني غطفان جمعوا الجموع لمهاجمة المدينة. مش يخشوها بقى في ذهنهم في البداية، يعملوا ايه؟ يستولوا على السرح، الاغنام والانعام بتاعت اهل المدينة تسرح خارج ايه؟ المدينة. يروحوا يستولوا عليها ويقتلوا اللي قتلوه وينهبوا اللي ينهبوه ويرجعوا. مين بقى؟ دول غطفان. مين رأس هذه القبيلة؟ طلحة ابن خويلد وسلمة ابن خويلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جهز لهم غزوة اسمها غزوة بني أسد، وجاب أبو سلمة بن عبد الأسد أعطاه اللواء وأعطاه 150 راكب وقال له روح وسر ليلا وتخفى حتى تغير على القوم صباحا فتفكأه. وراح فعلا أبو سلمة بن عبد الأسد وخد معاه الناس، كان فيهم بقى أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، القادة دول ما كانوش لسه بقوا قادة يعني، لكن في وقتها شباب وقوي. المهم وصلوا وفعلا نفذ الكلام وأغار على القوم صباحا وهم مجتمعون، مش متخيلين هم اللي بيهاجموا لسه، وخير وسيلة للدفاع الهجوم. وفاجأهم أبو سلمة بن عبد الأسد وشتتهم وفروا وتركوا الغنائم وخدها أبو سلمة بن عبد الأسد والناس اللي معاه ورجعوا المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو سلمة بن عبد الأسد كان مصابا في غزوة أحد، والتأم جرحه ظاهرا، لكن في حقيقة الأمر عن عليه وبعد كده ومات بجرحه الذي جرح في أحد. أدي واحد. طيب، بنلاحظ في كتب السيرة مرة يسموا السرايا اللي ما طلعش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يطلع فيها النبي يسموها غزوات، لكن دي ما طلعش فيها وسموها غزو، غزوة بني أسد. فيبدو انه الغزوات اللي هي بيحصل فيها قتال او هو يغزو قوم، السرايا يمكن مقصود بها استطلاع او حسب الحجم. المهم بعد كده بلغوا انه بني هذيل تحت قيادة خالد بن سفيان الهذلي جمع الجموع لمهاجمة المدينة، فجاب عبد الله بن أنيس واداله اللواء وطلع معه ناس وقال له روح شوف القوم دول عاملين ايه واتصرف. عبد الله بن أنيس كان غاية في الذكاء، فانتظر بعيدا بناسه ثم ذهب منفردا، فصادف خالد بن سفيان الهذلي ومعه بعض النساء ضعائن يتحرى لهم منزلا ينزلهن فيه، فقابله وقال له يا خالد ايه رأيك في اللي حاصل، وقريش اهي غلبت، والراجل ده جنة وعمل فينا، واحنا دلوقتي مش امنين على نفسنا، وخد ودة معاه في الكلام واستدرجه لوحده. وبعدين شهر في وجهه سيفه وحصل اللقاء منهم هم الاثنين بس، فقتله وترك النساء يبكين ورجع. لما رجع علمت هذيل بما حدث، ففكروا في حيلة ينتقم بيها لمقتل خالد بن سفيان الهذلي. هو من قبيلة اسمها بني لحيان، يعملوا ايه؟ ارسلوا مجموعة من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أعلنوا إسلامه وقالوا له يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا ديننا ويقرئنا القرآن. وهو كان دايما يبعث أصحابه يعلموا الناس، فاختر لهم ستة. وأي ستة؟ الستة دول منهم عاصم بن ثابت، خبيب بن عدي، عبد الله بن طارق، زيد بن الدثنة. ست رجال علماء حكماء قراء، خدوهم وراحوا بيهم في اتجاه نجد، وجمع عند ماء اسمه الرجيع قعدوا استريحوا، فقاموا عليهم واستصرخوا بعض القبائل بتاعتهم من هذيل حصروهم. فالستة شهروا السيوف، يا النصر يا الشهاد، قدامهم طبعا 100-150 عالم. فقالوا لهم ولا سيوف ولا حاجة، احنا مش هنقتلكم ولا نقاتلكم، احنا عاوزين حاجة واحدة بس، لكم عهد الله وميثاق لا نقتلكم ولا نريد شيئا واحد، نأخذكم إلى مكة يصرفوا معكم أهل مكة. عاصم بن ثابت لما أسلم عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فعاصم بن ثابت قال لا والله لا أنزل في جوار مشرك، وهجم بسيفه معاه اتنين هجموا الاخرين معاهم معاه بسيفه قاتلوا فقتلوا. عاصم بن ثابت في غزوة بدر قتل اتنين اخوات ويضرب ده يجري على امه يحط راسه في دماغه في حجرها ويقول لها قتلني يا رجل مين اللي قتلك؟ يقول لها سمعت بقول خذها وانا ابن الاقلع. والتاني راح رمى راسه في حجرها ويقول لها قالها خذها وانا ابن الاقلع. فعرفت انه عاصم بن ثابت فنذرت ان تشرب الخمر في جمجمته. فقالوا نقطع راسه وناخدها معانا مكة. وراحوا ماسكين الثلاثة التانيين عبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة كتفوه. راحوا يقطعوا راس عاصم بن ثابت إذا بالدبر. أنا كتبت الكلام ده في الكتاب في رحاب الأصحاب تبوا ترجعوا لأسامي الناس الأبطال دي اللي حملوا الإسلام على أكتافهم. فمنعهم الدبر الزنابير حفت حواليه وحامت حواليه ما عرفوش يقربوا له. قالوا سيبوه لي بالليل. لما سيبوه لي بالليل الدبر يعمل ايه؟ هيمشي ولما يمشي ناخده نذبحه نقطع راسه وناخدها معانا مكه. يا شاء السميع العليم انه ينزل سيل ومطره ياخد عاصم بن ثابت حيث لا يعرف له مكان حتى الان. عمر بن الخطاب بيقول لقد عاهد الله الا يمسه مشرك ولا يمس مشرك في حياته فحماه الله تبارك وتعالى فيما مات ولم يمسه مشرك ما ادروش عليه. خدوا الثلاثه راحوا بيهم مكه وهم رايحين في السكه عبد الله بن طارق تنبه ان دول الغدر فيهم فخلص نفسه من قيده وخطف سيفه وجاي قاتلهم بعدوا عنه وحوطوه وفضلوا يرموه بالحجارة لحد ما قتلوه رجما بالحجارة. وخدوا الاثنين التانيين زيد بن الدثنة اشتراه صفوان بن أمية. انت فاكرين صفوان بن أمية؟ مش فاكرين اللي كان ماشي بالقافلة بتاعت قريش من طريق العراق وهجم عليه زيد بن حارثة وعمل ايه وخد القافلة وكانت ضربة قاسمة لقريش وكانت من ضمن اسباب احد. اشتراه عشان يقتله بأبيه. أبوه مين؟ أمية بن خلف. لا قتلوا بلا راس في راسه خلاص. اشتراه. لما اشتراه خرجوا به من الحرم إلى الحل وجابوا خشبة وحطوا عليها عشان يرموه يقتلوه مصلوبا. مين بقى راح يتفرج من ضمن الناس؟ أبو سفيان. أبو سفيان بص لزيد وقال له يا زيد أصدقني القول أنشدك الله أتحب أن يكون محمدا في مكانك أن يكون محمد في مكانك وأنت آمنا في أهلك؟ قال لا والله ما أحب أن تصيبه شوكة وهو في مكانه وأنا في أهلي. قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. وقتلوه صبرا. أدي زيد بن الدثنة. أما خبيب بن عدي فاشتروه برضه بعض المشركين وحبسوه وكان مستنيين لأنه كان شهر حرام مستني لما ينقض الشهر الحرام وخرجوا به الى التنعيم بيروى بقى انه هو كان محبوس في بيت واحدة، الواحدة اللي كانت أما أسلمت بعد ذلك، بتقول انه بعد يطلب منها حديدة موس يحتد به قبل القتل، يظهر نفسه بالعانة والإبط يحلق يعني. فأرسلت الموس مع غلام يقال انه ابنها، وبعد ما ادته الموس قالت له خد خش عليه، قالت يا خبر ابيض انا راح اقلي فين؟ خلاص خد طاره، قتل الواد، قتل الواد وراس براس بقى شويه. وبصت لقيت واقع عند الواد على حجره ومش عارف ايه، وقال لها انت فاكره ان انا اقتله؟ الغدر مش من شيمه المسلمين ولا يامر به الاسلام. فبتتكلم عن خلقه، بتقول والله لقد رايت في يده قطفا من عنب، وما في البلد او مكه عنب على الاطلاق في الموسم ده. المهم هو كلام بيتقال مش موضوعنا، احنا قلناه في قصه خبيب في كتاب رحاب الاصحاب. خرجوا بيه بقى الى التنعيم، خرجوا بيه الى التنعيم اللي هو الحل. استأذنهم في صلاة ركعتين، وهو أول من سن صلاة ركعتين قبل القتل يعني. كان وصلى ركعتين حلوين قوي، وقال لهم والله لولا أن تعتقدون بي يعني جزعا من الموت لأطلت. وبعدين وقف بص لهم واقفين كلهم وقال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه ما نحن فيه في الغداء، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تتركن منهم أحدا أو لا تبقين منهم أحدا. روايات وقتلوا هم بقى ساعة ما داع عليهم بيحكم كلهم راحوا عين على الأرض، وأبو سفيان كان معه معاوية زقوا وقعوا على الأرض، إنه كانوا يعتقدوا ان الدعوة لما حد يدعي على حد فلو نام على جنبه الدعوة تمشي ايه ما تصبوش يعني. قائد الجاهلية، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. اليوم بقى ده سموه يوم الرجيع، اللي هو الماء اللي نزل فيه الستة يوم الرجيع. هنا عاوز اقول حتة بقى، عاوز اقول حاجة، انتوا تذكروا واحنا بنتكلم عن غزوة بدر والعودة بالأسرى، قلنا ان كان من ضمن الأسرى عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث، وانهم قتلا في الطريق، امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. الحادثة دي ملأت صفحات في كتب المستشرقين، غدر وقتل اسير وي وي وي وي فرصة بقى صفحات. نفس المستشرقين دول اللي هم كتبوا السيرة وحللوها وحرروها جم في القصة دي ولم تأخذ سوى سطور ودون تعليق. طب مش ده غدر؟ ناس راح تدعي الإسلام، يخرجوا ناس يدعوهم إلى الله، يعلموهم بنية صادقة بأمان بأمانة، يوم يتلموا عليهم يقتلوا منهم ثلاثة والربع يقتلوه في الطريق بالحجارة، وبعدين ياخدوا اتنين يبقوهم في مكة. طب دي مش عاوزة تعليق، خصوصا انك لو شفت الفرق دول ما عملوش حاجة، مفيش حاجة، والناس اللي جاية تاخدهم عشان تعلمهم مفيش بيننا وبينهم طار، ما حصلش بيننا وبينهم قتال. دول هم طمعوا في ايه؟ في انهم يبيعوا ناس لأهل مكة ياخدوا فلوس بس، يعني طمعوا في الاختطاف زي الناس اللي بتختطف، اللي بيختطف طيارة، اللي بيختطف حد، بيختطف مقابل قضية، ولو ان ده خطأ لا نقره، لكن اشرف من اللي بيختطف من اجل المال، مش كده برضه؟ فدول اختطفوا من اجل المال، ومع ذلك المستشرقين ما جابوش سيرتها. اما موضوع عقبه بن ابي معيط والنضر بن الحارث، انتوا فاكرين لما كنا بنحكي في ايام مكه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران يقوم يشرشروا عليه ويهيصوا ويقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الكلام اللي نزل في القرآن وشرح ووضح أفعال أهل مكة. النضر بن الحارث هو ده اللي قال سأنزله مثل ما أنزل الله، وكان يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يخلص كلامه يقعد بقى يحكي لهم بقى عن الأقاصيص والفرس وكلسن وكلام. أبي النضر بن الحارث، فده هدد في القرآن، أولئك يضربون وجوههم وأدبارهم إلى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربك، الكلام اللي هو نزل فيه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كافر وكافر أزلا وأبدا، ما فيش فايدة منه. وأما عقبة بن أبي معيط فكان بيهيج الناس وهو ماشي، ويهيج الأسرى ويهيج المسلمين ويقاولهم أديك فلوس وعمل لك وسوي لك، بس سبني بس عملني بس سويني، يعني كان لهم وضع. وعقبة بن أبي معيط ده كان من أشد الناس تعذيبا للمسلمين، ومع ذلك طبعا المستشرقين لهم هوى ولهم غرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بقى وحدثت القصة دي بتاعت يوم الرجيع ومقتل الستة، وحزن حزن شديد. وبعدين بعد كده حدث قصة غريبة جدا. القصة الغريبة اللي حدثت دي انه في راجل اسمه ابو براء عامر بن مالك مشرك، راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل ده له وضعه في قبائل النجد، وكان مشهور عنه انه لا يغفر، معنى لا يغفر انه ان اجار احدا احترم الجميع اجارته، وكانوا بيسموه ملاعب الأسنة، مشهور يعني. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيعرض عليه الاسلام فأبى، قال له أنا لنا معك ولا أنا ضدك، ليك شأنك ولي شأن، لكن أنا بعرض عليك أمر، ما تبعت ناس من عندك نجد يدعو القبائل ويعلموه. قال له يعملوا فيهم زي ما عملوا لأصحاب الرجيع؟ قال له لا، وأنا موجود. إزاي؟ أنا جار له. كانت الكلمة دي كافية، أنا جار له. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بقى وحدثت القصة دي بتاعت يوم الرجيع ومقتل الستة، وحزن حزن شديد. وبعدين بعد كده حدث قصة غريبة جدا. القصة الغريبة اللي حدثت دي انه في راجل اسمه ابو براء عامر بن مالك مشرك، راح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الراجل ده له وضعه في قبائل النجد، وكان مشهور عنه انه لا يغفر، معنى لا يغفر انه ان اجار احدا احترم الجميع اجارته، وكانوا بيسموه ملاعب الأسنة، مشهور يعني. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيعرض عليه الإسلام فأبى، قال له أنا لنا معك ولا أنا ضدك، ليك شأنك ولي شأن، لكن أنا بعرض عليك أمر، ما تبعت ناس من عندك نجد يدعو القبائل ويعلموه. قال له يعملوا فيهم زي ما عملوا لأصحاب الرجيع؟ قال له لا، وأنا موجود. إزاي؟ أنا جار له. كانت الكلمة دي كافية، أنا جار له. النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن لجوار أبو البراء عامر بن مالك، وكان من قبيلة كبيرة جدا، قبيلة بني عامر، ولها سلطانها ووضعها. فقال له طيب، فجهز من القراء والحفظة والعلماء والحكماء وكبار الرجال 70 رجلا. كتب السيرة كلها قالوا انهم 40. قالوا انهم ايه؟ 40. احنا بنسيب كتب السيرة ونرجع للبخاري، والبخاري اتكلم عن بئر معونة حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في الفجر، صلاة الفجر، يدعو على رعل وذكوان وعصية اللي تسببوا في مقتل القراء 70 ببئر معونة. فإذا البخاري قال 70 وكتب السيرة قالت 40، يبقى الكلام لمين؟ للبخاري. فأنا بقول بس عشان تتنبهوا، لأن قد يكون حد فيكم بيقرأ كتب السيرة فيلاقي أنه يقول لك الشيخ قال 70 هم 40، لا، البخاري قال 70. كتب السيرة حاجة بنشوفها، لكن بنرجع برضو لإيه؟ للبخاري ولمسلم والحاجات التانية عشان نقدر، والقرآن، لأن زي ما هيحصل بعد كده هنفاجأ بأن كتب السيرة قالت حاجة على بني النضير والقرآن حاجة تانية، وهنشوف. طيب إذا وصلنا لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السبعين دول الناس أفاضل قوي وعظام قوي. أقول لكم منهم حرام ابن ملحان، عامر ابن فهيرة، فاكرينه مولى أبي بكر، عامر ابن فهيرة اللي كان بيسرح بالغنم ويخفي آثار أقدام عبد الله ابن أبي بكر على الغار، عامر ابن فهيرة اللي خده أبو بكر وراه على جمله، عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر كان من ضمن، يعني من أوائل المسلمين، من أوائل المهاجرين، هاجر مع سيدنا رسول الله عامر بن فهيرة، الكفاية دي الصحبة دي. المهم أو هاجر بعديه، يعني إنما كان هو اللي بيعمي عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم السبعين دول، وراحوا واتجهوا إلى نجد ونزلوا في بئر هناك ماء يستريحوا اسمه بئر معونة. يعملوا ايه بقى؟ هيدعوا الاسلام. مين هناك؟ عامر ابن الطفيل، فبدأوا بيه. فتعايا حرام ابن ملحان اعطوله الكتاب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيدعوهم للاسلام وكده، قالوا روح لعامر ابن الطفيل وانزلوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوه للاسلام، ان اسلم كان بها، ما رفض خلاص، مجرد دعوه يعني. عامر بن الطفيل اول ما لقى حرام بن الحان جاي له ويقول له كتاب رسول الله، قال له هات، وطير رقبته من غير ما يقرا الكتاب، واستصرخ بني عامر عليهم قال لهم الحقوا، تعالوا ده في 70 هم دي فرصه. فرفض بنو عامر أن يخفروا أبا البراء مالك ابن عامر في جواره، ورفضوا، قالوا أبدا أبو البراء أجرهم ونقدرش نعمل حاجة. فاستصرخ قبائل أخرى فاستجاب له بقى رايع اللواء ذكوان وعصي، وخدوا بعضهم وراحهم حصروا 70 في بئر معون، وحصل قتال، قتلوهم جميعا، لم ينجو منهم إلا 3. واحد وجد في وسطهم افتكروه ميت وكان الجراح كلها أصابته، واثنين كانوا بيرعوا السرح بعيد، عمرو بن أمية ومعه واحد تاني من الأنصار، وهم بيرعوا السرح اللي خدوهم السبعون معاهم، خدوا معاهم ابل وخدوا جرعة، بص لقى الطيور بتحوم، هو الانصار اللي معاه، قال الله الطيور اللي بتحوم لابد في شيء، تعالوا نروح نشوف. راحوا لقوا 70 جثة او يعني 68 جثة متقتلين، ايه ازاي نعمل ايه؟ ده عمرو بن اميه بيقول للانصار، قالوا نعمل ايه؟ كفايه ان المنذر ابن عمرو فيهم مقتول وانا من قومه، ما هو كان معاهم المنذر ابن عمرو كان هو زعيمهم او رئيسهم او هو المتولي ريادة ورياسة السبعين؟ قالوا لا والله لا أعود أبدا. وطلع سيفه وقتله، فقتل المنذر بن عمرو، وأسر عمرو بن أمية مسكوه. لما مسكوه سألوا أنت منين؟ قال أنا من مضر. إيه؟ فجاه عامر بن طفيل قال طيب أمي قبل ما تموت كان عليها رقبة، فأنا حفديه عشان نوفي الندر بتاع أمي، وسابه. لما ساب عمرو بن أمية رجع، وهو راجع استظل في ظل شجر بالطريق، فالتقى به رجلان قال لهم انتم منين؟ قالوا من بني عامر. فقعدوا معاه، وبعدين خاف منهم، وبعدين توجس شرا، وبعدين حب ينتقم لاصحابه، فقام عليهما بسيفه فقتلهما. اتاري الاثنين دول جايين من المدينه ومعاهم جواب امان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في جواره، وبنو عامر مرضوشي يقتلوا السبعين دول، انما ده رعل وذكوان وعصيه. عمرو بن اميه ما يعرفش الكلام ده، قتله ورجع المدينه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حصل حصل حصل حصل. النبي قال له لقد قتلت قتيلين يجب ان اديهما الديه، لازم هيدفع بقى ايه الديه. دول كانوا في امان وكانوا في جوار وكلام من هذا القبيل، ما يعرفش، معذور. طيب يبقى دول تجب لهم ايه الديه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حزن حزنا شديدا، كلام كتير بقى انا مش عاوز اقوله، بيبقى موجود في في في في في, في الكتب. من ضمنه انه واحد اسلم بعد كده، بيقولوا له سبب اسلامك ايه؟ قال لهم والله شفت قتيل منهم ارتفع بين الارض وبين السماء حتى اجتاز حدود السماء مش عارف ايه، فبقول مين ده؟ قالوا ده عامر بن فهيره اللي كان مولى ابي بكر وفتوش، حاجات زي كده، حاجات زي كده يعني. القصص والاقاصيص دي مش موضوعنا دلوقتي. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا شديدا شديدا على اصحاب بئر معونه، ويبقى دلوقتي حصلت غزوه بني اسد، وبعدين حصل عبد الله بن أنيس لما قتل خالد بن سفيان الهذلي، وبعدين ازاي قبيلة بني لحيان احتالوا وقتلوا الستة يوم الرجيع، قتلوا منهم ثلاثة منهم عاصم بن ثابت، وبعدين عبد الله بن طارق قتلوا بالحجارة، وبعدين الاثنين اللي باعوهم بمكة، وبعدين حصلت قصة بئر معونة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي، وعصي عصت الله ورسوله ودعا عليهم. الأيام بتفوت، ومر على أحد قد إيه بقى؟ سنة. سنة بقى تذكره لما حصلت أحد، ونادى أبو سفيان أنعمت في عان والحرب سجان يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر والموعد العام القابل، قد تكون أو قد كانت بقومكم مثل أو قد كان بالقوم مثل، ما رضيت وما سخط وما أمرت وما نهيت، إلى آخر الكلام. طيب السنة مرت، النبي صلى الله عليه وسلم لازم يخرج بقى، لازم يخرج. كل ده طبعا والمدينة بتغلي، هزيمة أحد، صحيح غزوة بني أسد ردت الاعتبار شوية بالغنائم اللي جت، الغزوة بتاعت عبد الله بن أنيس لما قتل خالد بن سفيان الهذلي ورجع بغنائم، لكن لما حصل موضوع الرجيع وبئر معونة رجعت المسائل. قرب العام بتاع موعد مع مع قريش، مع ابو سفيان. لكن قبل ما يجي الميعاد، النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حدث من يهود ومن كتر ما حدث من أبي بن سلول والجماعة بتوعه والكلام والتهديد والشماتة والإساءة خلاص العملية الهيبة اللي كانت موجودة اهتزت. فقال بينا على بني النضير نكشف أمره ونظهر خبيئته. قرب العام بتاع الموعد مع قريش، مع ابو سفيان. لكن قبل ما يجي الميعاد، النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حدث من يهود ومن كتر ما حدث من أبي بن سلول والجماعه بتوعه والكلام والتهديد والشماتة والإساءة خلاص العملية الهيبة اللي كانت موجودة اهتزت. فقال بينا على بني النضير نكشف أمره ونظهر خبيئته. خد معهم 10، أبو بكر وعمر، 10 من كبار وأجلاء الصحابة. راح بني النضير. بني النضير كانوا احنا قلنا برا المدينة، مش زي بنو قينقاع. برا المدينة فين؟ جهة ايه؟ قباء. انت عارفين قباء طبعا. راح لبني النضير قال لهم يا جماعة انتوا حلفاء بني عامر، انتوا حلفاء بني عامر اللي هي قبيلة البراء مالك ابن عامر اللي اجار القوم. على فكرة البراء ابن عامر لما بلغوا اللي عملوا عامر بن الطفيل زعل جدا وحزن جدا، ابنه راح ضرب عامر بن الطفيل بالحربة لانه اخفر جوار ابيه. قصة تانية. المهم راح بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. فين بني النضير؟ فيها مين؟ حيي ابن اخطب زعيمهم، حيي ابن اخطب زعيم يهود وزعماء اليهود. مرحبا يا ابا القاسم، اهلا وسهلا يا ابا القاسم، اقعد نجيب لك اكل وقابله مقابله كويسه. قال لهم يا جماعه انا جاي لكم تساعدوني بمال ندي القتيلين من بني عامر اللي قتلهم عمرو بن اميه خطا، فدول حلفائكم ولازم الدية تدفع، فايه رايكم لو تساعدونا؟ طبعا هو لو مش عاوز مساعدتهم كان ممكن يلم من المسلمين، لكن هو عاوز ايه؟ يستخرج خبيئه نفوسه. قالوا له مال يا سلام، عز الطلب ده، احنا لازم نعمل كده واحنا تحت امرك، واقعد ونجيب الاكل ونجيب الشرب واستريح وكلام من ده. اجلسوه مستندا الى حائط جدار وراحوا بقى من وراه. فرصه العمر لوحده وانتو كثرة وقاعد، مين راجل جدع يطلع على السطح وياخد صخرة ويزقلها عليه تنزل على دماغه تكف شره الى الابد؟ طوبة وقعت صخرة وقعت، مالنا ذنبنا ايه معاه؟ وخلاص يقع في حسبيس لو حب العشرة اللي معاه يتكلموا ذبحناهم وانتهت وخلصت الحدوتة. غباوة، واليهود أغبياء وهيفضلوا أغبياء لحد ما يقتلوا قتل عاد في يوم من الأيام إن شاء الله لغباوتهم وكبرهم وقتلهم الأنبياء وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى آخر الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهذه المكيدة. طبعا كتب المستشرقين قالوا إن هو توجس شرا، لكن حقيقة الأمر أن جبريل جاله وقال له قوم وأوحي إليه بما يدبر. وقيل أن نزلت الآية اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قيل أن الآية نزلت في القصة يعلم الله. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب نجهزوا وإحنا نقعد نتكلم وإحنا بس أخذ حاجة واجي. اذهب اقضي حاجة. ومشي في تجارب راح يقضي حاجة. هو مشي على المدينة رأسا. اصحابه استغيبوه. قالوا نروح ندور عليه. هم راح ندور عليه. قابلوا راجل جاي يقول لهم رسول الله دخل المدينة. رجعوا. فرجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم. قال لهم حصل منهم كذا وكذا وكذا وكذا. تعالى يا فلان. فلان ده محمد بن مسلمة. محمد ابن مسلم. قال له يا محمد اذهب لبني النضير وقل لهم 10 أيام لا يجدن رسول الله منكم احدا بعد 10. بعد 10 من وجد منكم يقتل. عندكم هنا 10 أيام لا تسكنوني في مدينتي ولا في بلدي. اخرجوا برا. فلما راح محمد بن مسلمة يقول لهم الكلام ده قالوا له الله انت اخانا وانت من من من من حلفائنا. ما هو من الاوس. هم كانوا حلفاء الاوس. وانت ايه من حلفائنا. قال لهم لقد تغيرت القلوب. وبقى انذار وخد بعضه ورجع. قعدوا وقعوا في حيص بيص. قال لهم ليه هو عشان ايه؟ قال مش هترموا عليه الصخره من فوق؟ ده رسول الله يوحى اليه. المؤامره بتاعتكم انكشفت. خلاص انتوا غدرتوا واخليتوا بالعهد اللي بيننا وبينكم تخرجوا وتسيبوا المدينه. نعمل ايه؟ نخرج نقعد. حيي بن اخطب قال لهم انا قاعدين في حصول وانت عارف دايما لا يقاتلونكم جميعا الا ايه؟ من وراء جدر مش كده؟ يتحصنوا دايما. المهم قال لهم احنا عندنا اكل يكفينا سنه والميه عندنا لا تنقطع لان ناحيه قباء في ابار عيون والمدينه مليئه بالعيون بعيون الماء عشان كده كانت ارض زراعيه. عندنا اكل سنه والميه عندنا لا تنقطع والحصون بتاعتنا نقويها ونشد حصوننا. ايه رايكم؟ فناس قالت وناس قالت لا. مين تدخل؟ عبد الله بن ابي بن سلول. راح عبد الله بن ابي سلول بعت لهم قال لهم ابدا لا تخرجوا مطلقا. انا حاجه اخش معاكم الحصن ومعي الفان من الفد راجل من اتباعي ونخش معاكم الحصون. لو اخرجتم هخرج معاكم ولو قتلتم هقاتل معاكم وانصركم. ووعدهم وتعهد بذلك ونزل القران. لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جرم بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شد ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سورة ايه دي؟ الحشر. سورة الحشر بالكامل نزلت في القصة بتاعت مين؟ بني النضير. بلد بقى عشان بقول لك تقارن بين القرآن وبين ايه؟ كلام المستشرقين في كتب السيرة اللي هم قالوها زي سيرموير وغيره. طيب قرروا بقى انهم يقعدوا وما يخرجوش. وراح بعت حيي بن اخطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم افعل ما بدا لك لا تخرج وان جيت هنحصل وهنعمل وهنسوي وهدد. سابهم 10 أيام ثم ذهب اليهم باصحابه القوه اللي هو جهزها وحاصرهم. خد بالك بقى حاصرهم 6 ليالي. ده كتب الحديث. كتب السيرة قالت انه حاصرهم 20 ليلة. خد بالك. كتب السيرة قالت انه حاصرهم 20 ليلة وبدأ القتال معاهم. فكانت اليهود بتقاتل من حارة لحارة، من حصن لحصن، من بيت لبيت، وكل ما ينهزموا عن بيت ينتقلوا إلى غيره ويحرقوا ويخربوا البيت اللي هم إيه سابوه. ولما اشتد قتال اليهود أمر محمد بتحريق النخل، فلما حرق عليهم نخلهم وزروعهم قالوا يا أبا القاسم أنت تنهي عن الفساد في الأرض، فحرق لهم نخلهم وبعدين هزمهم في الآخر. دي كتب إيه السير. الحقيقة بقى أنه لم يحدث قتال مطلقا نهائي، حصرهم ست ليالي. هم في خلال الست ليالي دول بيبعتوا لابن سلول، بيصوف ابن سلول، ابن سلول يجي، ابن سلول يعمل، ابن سلول ينفذ وعده، منافق ينفذ وعده. مين ده؟ هو المنافق له وعد، واللي مالوش عهد مع الله مالوش عهد مع الناس، واللي ما فيش فيه خير في الله اللي اداله النعم دي كلها ما فيش فيه خير للناس. من منين؟ لما تيقنوا بقى من خذلان ابن سلول لهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. بعتوا قالوا له انت عاوز ايه؟ قال لهم انا مش عاوز حاجه، انا كنت عاوزكم تخرجوا انتم ابيتم. قالوا لا خلاص هنخرج بس بشرط. قال لهم ايه الشرط؟ قالوا له سيبنا نخرج بفلوسنا وبحاجتنا. قال لهم انا ما عنديش مانع بشرط. كل واحد له بعير، حمل زي ما انت عاوز، خد بعيرك واخرج باموالك وبما شئت الا الحلق. الحلق يطلق على السلاح، يعني لا دروع ولا سيوف، اموال بس. خرجوا باموالكم زي ما انتم، بنسائكم، بذراريكم برا المدينه، لكن بلا سلاح. فوافقوا على ذلك. ده الصح، لم يحدث قتال مطلقا خلاص. ايه اللي خلاهم استسلموا بالشكل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم ليلة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، الله، ما هيقولوا سنة وهو مش فاضي، فامر المسلمين بقطع النخل، فقطعوا نخل وسابوا نخل. اما النخل اللي قطعوه فهو نخل ينبت تمر، ليس من اصناف ما يقتات به الناس. الناس تقتات بالبراني او البرني، البرني والعجوه، فكل نخل ينبت العجوه ويثمر البرني ترك، وما سواه قطه. فاليهود لما لقوا النخل بيقطع قال طب خلاص بقى، طب ما فيش امل، طب واخرتها، خافوا فطلبوا الصلح. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا فعلا، كل واحد خد بعيره وامواله ونساءه وذراريه وخرجوا في امان كامل بالحقيقه. خصوصا بقى اسمع، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا؟ ما قال لك هيقعدوا سنة وعندهم أموال وابن سلول هيروح لهم والحدود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. ما أدري بقى، أدي النصر جاء من هنا، أدي عرض الصلح جاء من هنا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ده بقى قضاء الله بقى، يبقى النبي ما بيتصرفش من نفسه عليه الصلاة والسلام، يبقى بيتصرف بإيه؟ بوحي. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أدي بقى الكلام، اسمع، ما قطعتم من لينة، ما قالش من نخل، مع ان القرآن كله فيه النخل، ونخل ورمان، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فكلمة نخل ونخيل موجودة في القرآن لأول مرة، يجي كلمة لينة على النخل، صح؟ انتوا حافظوا وعارفين مش كده؟ إنما كلمة نخل كلمة مستخدمة في القرآن كتير. اللينة النخلة التي لا تنبت ما يقتات به القوم، اللي هي ما تطلعش لا برني ولا عجوة. واضح وش واضح؟ تأمل. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ليه؟ لأن لما تقال أنت ما بتأمر أنه ما تفسدش في الأرض، وربنا ما يحبش المفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كيف تأمر؟ ما أمرش، هو أمر، ده واحد، ده أمر من الله افعل. عشان كده نزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها، يبقى المسلمين يفهموا أن ما فيش تعارض، وفي الوقت نفسه الرد على اليهود. طيب، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يبقى ما حصلش حرب، يبقى ما حصلش لقاء، يبقى ما حصلش حرب. لكن للأسف حتى رحمة الله عليه الدكتور محمد حسين، هي كان رحمة الله عليه، كان قاد الكتاب ولا بلاش يعني، لكن مشي ورا برضه كلام مستشرقين، وللأسف قال إن حدث حرب وحدث تحريق وكلام، لكن طبعا هو مش حافظ أو يعني فاتته، ولكل عالم هفو. طيب، يبقى ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني كان ممكن من غير ما يسلط حاجة ولا بتاعي يخسروا الأرض زي ما عمل في قوم لوط وقوم إلى آخره. طيب، الحكم بقى في الغنيمة، هم خرجوا بقى وسابوا البلد، البلد فيها نخل اللي ما تقطعش بقى، اللي هو بينتج البرني وينتج العجوة والزروع والأسلحة والحاجات اللي ما عرفوش يشيلوها بقى، هم كانوا بيعملوا ايه في بيوتهم؟ ما هو خارج بقى يعمل ايه؟ يفك الباب بتاع بيته، يفكه وياخده على الجمل بتاعه عفش بيته، ويهد البيت عشان المسلمين ما يستخدموش. عارف اليهود لما خرجوا من سينا عملوا ايه؟ خربوها وما عرفوش يخربوا الفندق بتاع طابة، كانوا فاهمين انه هيقعدوا في طابة، ولولا التحكيم اللي حصل وارتداد طابة الى مصر كانوا هدوا الفندق اللي في طابة. انما كل اللي عملوه في سينا خربوه، غوروا الآبار وحرقوا الزروع وهدوا الحاجات اللي هم عاملينها، والمطارات اللي كانت موجودة هناك دمروها قبل ما يخرجوا من سينا. طبقتهم عملوا كده، بنو النضير عملوا كده، هو خارج يهد بيته قبل ما يخرج، يقول لك عشان ما حدش يستعمله يقوم يهده. فعشان كده القرآن قال يخربون بيوتهم بأيديهم. هاي. طب الحكم في الغنائم ايه بقى؟ اسمع بقى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لمين طيب يفرق زي معاوز؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، أصبح اسمه إيه بقى؟ فيء، مش غنيمة. بقى في فرق بين الفيء وبين إيه؟ الغنيمة. بقى الغنيمة اللي يحصل عليها المسلمون نتيجة إيه؟ حرب وعراك وقتل وإلى ذلك. وللفارس حاجة، والراجل على رجليه حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم للفارس أكثر مما يقسم، لأنه بيقسم له بيقسم لفرسه أكثر من رأي لها نظام، فده أصبح اسمه فيء. من هنا عطى النبي صلى الله عليه وسلم بقى المهاجرين، وهنا استغنى المهاجرون عن معونة الأنصار بغزوة بني النضير. خلاص، بعد ما كانوا بيشاركون في الأموال وإلى ذلك، وبعضهم يشاركوا في المزارعة، خلاص كفاهم الله المؤنة، والأنصار رجعت إليهم أموالهم، والمهاجرون اكتفوا بغنائم بني النضير. لكن في ناس من الأنصار خدوا، واحد فيهم ابن الدجنة سماك ابن خرس. شكى الفقر للرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى. واحد تاني اسمه طار دلوقتي يجي ان شاء الله. طيب خلصنا بقى من بني النضير وخرج. راحوا فين بقى؟ بعضهم قال لك ابعد اخر بعد، الحق بمين؟ ببنو قينقاع لما راحوا اذرعات على حدود الشام. حيي بن اخطب قال لك ابدا مسيري ارجع. فهو والناس بتوع لكن لقضائه، لانه هيقتل، لان بنته مش من حقه، مش من نصيبه، بنته ام مؤمنين مكتوبه عند الله من امهات المؤمنين. فراح نزل في خيبر على يهود خيبر، اكرموا وفادته ورحبوا به وتعالى وخدوه. ادي بني النضير، خلصنا بني النضير. لسه بقى عندنا خيبر وعندنا بنو قريظه. طيب اغتنى المهاجرون واكتفوا واغناهم الله تبارك وتعالى، وخلاص مش عاوزين المساعدات بتاعت الانصار. جه بقى الموعد بتاع بتاع ابو سفيان. العام كان عام جد على اهل مكة، وكان عام خير على اهل المدينة. طبعا اجلاء بني النضير رجع للمسلمين العزوة والهيبة في المدينة. مقتل خالد بن سفيان من بني هزي، غزوة بني اسد صحيح، مسألة اليوم الرجيع وبئر معونة ما أثر فيهم شوية، لكن شموا نفسهم بإجلاء بني النضير خلاص المدينة بقت متأمنة، إنما لسه شوية في الشمال اللي هو خيبر. طيب جاء المعاد، أبو سفيان يعمل إيه؟ قال هدد المسلمين ما يطلعوش. راح بعت مع ركب قال لهم روحوا قولوا له أبو سفيان خرج جيش لم يحدث في جزيرة العرب في التاريخ، ونويلك بقى دي اخر معركة بينك وبينه وخلاص، وبعد كده يخلص منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الكلام ده جه في المدينة وانتشر، بدأ البعض يتردد، قال له طب ما احنا قاعدين امنين نخرج له ليه؟ هو احنا مش خدنا عبرة من احد؟ لو كنا قعدنا ما كانش جرى اللي جرى، كان لو دخل علينا كنا دبحناهم، ولو كان فضل بره كان بقي بشر مقام. الكلام اللي اتقال في الاول نخلينا ونطلع ليه؟ احنا كده حلوين وخلاص، المساله بقت مستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا اخرجن ولو خرجت وحدي موعد، لان هيتحدث العرب يقول لك خافوا يخرج، لابد نخرج. فخرج، ولما المسلمون لقوا انه مصر على الخروج خرجوا معه. خرج بهم وراح على ماء بدر، او راح على احد، او راح على يعني في المكان اللي هم كانوا متفقين عليه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقعد. ابو سفيان لما عرف انه خرج ما كانش عاوز يخرج، يعمل ايه؟ قال لك لو ما خرجتش تبقى مصيبه، تبقى فضيحه، تبقى حدوته زي غزوه السويق. فاكرين غزوه السويق اللي لزمته العار فيها؟ لازمه العار فيها. يعمل ايه؟ فخرج في 2000 من المقاتلين. مشي يومين وبعدين قال لهم يا جماعة لا يصلح لكم الا عام خصب، والعام عام جدب، وهنروح مش ضامنين، انا راجع انتوا احرار بقى. طب انت راجع خلاص كلنا نرجع. رجعوا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم على مكان اللي هو فيه 8 ايام. 8 ايام طبعا كله سمع والعرب كلها سمعت برجوع ابو سفيان وببقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدت المسلمين ثقة، عاد الى المدينة. رجع الى المدينة وطبعا كان عار وكان خزي على قريش وابو سفيان، والناس كلها سمعت وبدأت العرب تخاف. وبدأ وبعدين حصلت غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه ناس من غطفان اجتمعوا وقالوا الله هو احنا هنخاف زي ابو سفيان الثاني، يلا بينا نخش ونعمل ونسوي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابي حكايه بني غطفان دي امر بالخروج اليهم، وفعلا تم الخروج. والغريب بقى ان كتب السيره بتقول انه ذات الرقاع المكان ده اسمه كده، اسمه ذات الرقاع. عللوا الاسم بانه الارض مبقعه بقعه بيضاء وبقعه سوداء كده، طبيعه الارض الصحراويه هناك، فقالوا انها سميت ذات الرقاع من اجل ذلك. كتب السيره قالت كده، وقالت انه لما راح الصحابه وراحوا ذات الرقاع هربت غطفان وغنموا غنائم وعادوا بها الى المدينه وقويت شوكه المسلمين. نرجع للبخاري نلاقي ابو موسى الاشعري بيتكلم عن غزوه ذات الرقاع وبيقول كنت مع سته نتعاقب بعيرا واحدا، وتهرأت النعال وتخرقت ووصل الألم لرجلهم، فبقوا يربطوا الخرق على أقدامهم علشان تحميها من الحر والرمل والتعاوير اللي فيها، فسميت ذات الرقعة. يبقى خبر البخاري إيه؟ أصح لكلام أبي موسى، وفي الوقت نفسه اللهم صل على سيدنا محمد. يبان انه الغزوه كانت في صحراء وكانت متعبه وكانوا بيتعاقبوا السته البعير الواحد. وايضا يبان كمان حاجه مهمه، انه الغزوه بقى بتاعت بدر الاخره، سموها بدر الاخره اللي هي ما جاش فيها ابو سفيان، دي كانت في العام الخامس من الهجره. العام الخامس من الهجرة. حصل بعد كده حاجة تانية بقى واسمها دومة الجندل. دومة الجندل، النبي صلى الله عليه وسلم جهز برضه سرية، ودومة الجندل دي على الحدود بين الحجاز والشام. بين الحجاز والشام، برضه النبي صلى الله عليه وسلم بعت سرية لدومة الجندل وراحهم، وبرضو الناس فرت وعادوا بسلام الله الى المدينة، وبدأت المسائل بقى تستقر بالمدينة، والصحابة بقى بدأوا يستقروا، وحصلت بعض الاحداث العادية بقى، ومنها احداث تخص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج صلى الله عليه وسلم في الفترة دي، وحنقول ان شاء الله بكرة تزوج بمين، ونبقى مستعدين للحديث عن غزوة الخندق. وإلى الغد نلقاكم على خير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا